أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام. وقد انقضح دماغك الله أن المجري للقوم تداخل هو أحد الوجود التي ذكرناها، لا مجرد كونه أسباب الشرطية مع الفات لا مع الكرم على وجهه لما عن الفخ وغيره من ابتلاء المسألة على أنها مع الفات أو مع الكرم. بعض ما ذكر المثلث أن القول بالتداخل لا يخلو عن إشكال، وهو اجتماع المسلمين في موضوع واحد. ثم ذكر وجوها ثلاثة لدفع هذا الإشكال، ثم يقول هنا انقدح مما ذكرنا من ظهور الجملة الشرطية، حدوث الجزاء عند حدوث الشر، ومقتضى هذا تعدد الشر والجزاء. ذكر من هذا أن المجد بالقول بالتداخل هو أحد الوجوه التي ذكرناها، أي الوجوء الثلاثة التي ذكرها المصنف لدفع الإشكال على القول بالتداخل، لا مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات، أي لا ينفع ولا يجدي على القول بالتداخل مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرة. هذا إشارة إلى ما عن الفخر المحققين ابن العلامة قدس سره الله، حيث قال في تصحيح التداخل بالفرق بين الأسباب الشرعية والأسباب الغير الشرعية، قال أن الأسباب الشرعية معرفات والأسباب الغير الشرعية علم مؤثرات. فنظرا إلى هذا الفرق يجوز التداخل في الأسباب الشرعية ولا يجوز التداخل في المؤثرات وهي الأسباب الغير شرعية. توضيح هذا القول يتوقف على المقدمة، وهي الفرق بين المعرفات وبين المؤثرات. وخلاصة الفرق أنه يجوز تعدد المعرفات بالنسبة إلى شيء واحد، ولا يجوز تعدد المؤثرات بالنسبة إلى شيء واحد. لماذا؟ إذ يجوز أن يكون لشيء واحد معرفات كثيرة، علامات كثيرة، كالإنسان مثلا، يقال أن الإنسان ناطق، الإنسان متعجب، الإنسان زاحف، الإنسان كاتب. هذه الأمور معرفات الإنسان، أي علامات الإنسان. فيجوز تعدد المعرفات بالنسبة إلى شيء واحد. فحينئذ إذا كان الشروط المتعددة من قبيل المعرفات، فيجوز أن يكون هنا حكم واحد مترتب على هذه الشروط الكثيرة، لأن هذه الشروط الكثيرة تشير إلى شيء واحد، علامات لشيء واحد، ولازم ذلك الشيء الواحد هو حكم واحد، فلا يلزم الإشكال أصلاً وأبداً، لا يلزم إشكال اجتماع المسلمين في موضوع واحد. إذ ليس الحكم متعدد كي يلزم اجتماع المسلمين في موضوع واحد. ومن أمثلة ذلك في الشرع، إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفي الأذان فقصر. خفاء الأذان علامة للبعد المعين، خفاء الجدران أيضا علامة للبعد المعين، وإلا لوجوب القصر هو البعد المعين وهو واحد، فلا يلزم اجتماع المسلمين في موضوع واحد. فالحاصل أنه يجوز تعدد المعرفات ولا يجوز تعدد المؤثرات، إذ لا يجوز تأثير علل متعددة على معلول واحد، المؤثر هو العلة. فإذا كان الشرط من قبيل المؤثر مثلا، وتعدد شرط يتعدد الحكم في الجزاء، لا بد أن يتعدد الحكم في الجزاء، إذ كل علة له معلول، معلول مستقل، ولا يمكن أن يكون الحكم في الجزاء واحدا، إذ لا يجوز تعدد العلل بالنسبة إلى معلول واحد. بعد هذه المقدمة وهي الفرق بين المعرفات والمؤثرات، قال الفخر المحققين أن الأسباب الشرعية من قبيل المعرفات، فيجوز عند تعدد الشرع أن يكون الحكم في الجزاء واحدا ولا يلزم اجتماع المسلمين أصلا، لأن الأسباب المتعددة معرفات وإشارات وعلامات لعلة واحدة. فإذا كان الحكم في الجزاء واحد لا يلزم الإشكال، هذا معنى التداخل. وأما إذا كان الأسباب علل ومؤثرات فلا يجوز التداخل، إذ كل سبب يؤثر في المسبب في الحكم في الجزاء، فلا بد أن يكون الحكم في الجزاء متعددا بمقدار تعدد الشرط، لأن لا يلزم تأثير علل المتعددة في معلول واحد. هذا ملخص التفصيل الفرق بين الأسباب الشرعية والأسباب الغير الشرعية، ولازم هذا الفرق جواز تداخل في الأسباب الشرعية وعدم جواز التداخل في المؤثرات الغير الشرعية. رد المصنف هذا القول، رد أصحاب التفسير. رد المصنف هذا التفسير بوجهين. ملخص الوجه الأول أن مجرد كون الأسباب الشرعية من قبيل المعرفات لا يجدي في دفع الإشكال. لماذا لا يجدي في دفع الإشكال إذا كان الجزاء واحدا؟ إذ يمكن أن يكون كل سبب وكل شرط علامة لعلة في الواقع. فإذا تعدد الشرط تعدد العلل بالنسبة إلى الحكم الواحد، فيلزم المحذور وهو تعدد الحكم في الجزاء. فإذا كان موضوع الحكم في الجزاء أمرا واحدا يلزم اجتماع المثلين، بقولنا إذا نمت فتوزع وإذا قلت فتوزع. يجوز أن يكون النوم إشارة وعلامة بسبب، والبول علامة لسبب آخر، لا أنهما علامتان بسبب واحد، لا. هذا الاحتمال أيضا وارد، ولكن هذا الاحتمال أن يكون كل منهما علامة لسبب، فلا بد لكل سبب مسبب. المسبب لسبب الأول هو وجوب الوجود، لسبب الثاني أيضا وجوب الوجود، فيلزم اجتماع المثلين في موضوع واحد. إذا الوجوب واحد الحكم بالوجوب متعدد، ولهذا يقول المثنف هذا غير مجدي في دفع الإشكال، أي ما نسب إلى الفخر الراهي. هذا هو الجواب الأول عن هذا التفسير. الجواب الثاني عن هذا التفسير أنه كما يمكن أن تكون الأسباب الشرعية من قبيل المعرفات، كذلك يمكن أن تكون الأسباب الغير الشرعية من قبيل المعرفات. فما ذكره الفخر من أن الأسباب الشرعية من قبيل المعرفات والغير الشرعية من قبيل المؤثرات، هذا لا يرجع إلى محل، لا. حال الأسباب الشرعية حال أسباب غير شرعية، أو حال أسباب غير شرعية حال أسباب شرعية. يمكن أن يكون معرفة، يمكن أن يكون مؤثرا، كل منهما كذلك. يعني كل من السبب الشرعي والسبب الغير الشرعي يمكن أن يكون معرفا، يمكن أن يكون مؤثرا. كقولنا إذا أذن المؤذن فسدي، أذان المؤذن أمارة علامة لدخول الوقت، هنا يكون الأذان من قبيل المعرفة شرعا. يعني هذا مثال الشرعي. ويقال أيضا الماء الكثير لا ينفعل، هذا أيضا مثال الشرعي. الماء الكثير لا ينفعل أي إلا تامة لعدم الانفعال، فهذا السبب الشرعي يكون من قبيل المؤثر لا من قبيل المعرف. وكذلك في غير الشرعيات، إذا قيل لو قيل لو لابس أو لبس الأمير أسفرا تحذره لباس أسفر علامة الغزل كاشف عن غزل الأمير تحذره، هذا السبب غير شرعي ولكن علامة ليس مؤثر. أو إذا غضب الأمير فاحذره، هذا هو السبب الغير شرعي ولكن علة، غضب الأمير علة لوجوب الحذر عن الأمير مثلا. فالحاصل أن ما ذكره من كون الأسباب الشرعية مع الرفاق هذا غير تام، لا لا فرق بين الأسباب الشرعية والأسباب الغير الشرعية، فكما أن السبب الشرعي قد يكون معرفا وقد يكون مؤثرا، والسبب العرفي غير الشرعي أيضا قد يكون مؤثرا وقد يكون معرفا. هذا هو الجواب عن هذا القول، وقد انقدح مما ذكرناه من ظهور الجملة الشرعية على الحدوث عند الحدوث، حدوث الجزاء عند حدوث وجود الشر، أن المجدي للقول بالتداخل هو أحد الوجوه التي ذكرناها، الوجوه الثلاثة التي ذكرها المصنف، هذا هو المجدي للقول بالتداخل، لا مجرد كون الأسباب الشرعية، ليس المجد للتداخل مجرد الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات. مثلا إذا قلنا أسباب الشرعية مؤثرات يمكن التداخل ولا يلزم الإشكال، إذا قلنا بأنها مؤثرات لا يمكن التداخل يلزم الإشكال، لا ليس هذا القول صحيح. فلا وجه لما عن الفخر الرازي حيث قال أن الأسباب الشرعية من قبيل المعرفات فيجوز التداخل من ابتلاء المسألة، أي مسألة التداخل على أنها معرفات، على أن الأسباب الشرعية معرفات أو مؤثرات، لو كانت المعرفات لا يلزم الإشكال على القول بالتداخل، لو كانت المؤثرات يلزم الإشكال على القول بالتداخل. هذا هو الجواب الأول، ما أن الأسباب الشرعية حالها حال غيبها، قد يكون من المعرفات تكون من المعرفات وقد تكون من غيبها من المؤثرات، كما أن الأسباب الغير الشرعية كذلك في كونها معرفات تارة ومؤثرات أخرى كما ذكرنا من الخارج. ضرورة أن الشرط للحكم الشرعي في الجمل الشرطية ربما يكون مما له دخل في ترتب الحكم، بحيث لولاه لولا الشرط لما وجدت له علة، هنا شرط مؤثر من قبيل المؤثر من قبيل العلة، كما أنه في الحكم الغير الشرعي قد يكون أمارة علامة مثلا ليس علة 100%، قد يكون علامة على حدوث الحكم بسبب حدوث الشك كما ذكرنا المثال، وإن كان ظاهر التعليق أن له دخل فيهما، ظاهر التعليق للشك دخل فيهما، أي في الشرع في السبب الشرعي والسبب غير الشرعي دخل فيهما، مثلا ظاهر الشك، ظاهر الشك هو علة، ولكن مع ذلك قد يكون الشرط علامة وقد يكون الشرط مؤثر وعلة للحكم في الجزاء. نعم لو كان المراد بالمعرفية في الأسباب الشرعية أنها ليست بدواء الأحكام التي هي في الحقيقة إلا لها، وإن كان لها دخل في حق موضوعاتها بخلاف الأسباب الغير الشرعية فهو إن كان له وجه، إلا أنه مما لا يكاد يتوهم أنه يجدي فيما هم وأراد. ملخص ما ذكره المصنف هنا توضيح هذا الكلام المثني. هذا توجيه لكلام الفخر الرازي يذكر هذا التوجيه، ومع هذا التوجيه أيضا هذا التوجيه أيضا لا ينفع لدفع الإشكال عن التداخل. توضيح هذا التوجيه يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة أن الأسباب الشرعية المراد من المعرفات، أن الأسباب الشرعية ليست المدافعات الأحكام كالمصالح والمقاصد، كونها معرفات بهذا المعنى ليست ملاطات الأحكام، إذ ملاطات الأحكام إلى للأحكام، وهذه الأسباب الشرعية ليست ملاطات الأحكام أي ليس إلى للأحكام. هذا هو المعنى من المعرفات. فحينئذ تم ما ذكره الفخر الرازي حيث قال أن الأسباب الشرعية من قبيل المعرفات، من قبيل المعرفات أي ليس علل للأحكام، ليست ملاكات الأحكام، ليست المصالح والمفاسد للأحكام. فتم ما ذكره حيث قال أن الأسباب الشرعية من قبيل المعرفات، ولكن هذا لا يجدي في دفع الإشكال، إذ الأسباب الشرعية كالشرط في القضية الشرعية من الأسباب، وإن لم تكن إلا للأحكام بهذا المعنى بمعنى الملاكات والمصالح لم تكن كذلك الأسباب الشرعية، ولكن لها تخلل في موضوع الأحكام، الشرط له دخل في موضوع الحكم. إن جاءك زيد فاكرمه، موضوع وجوب الإكرام، موضوع الوجوب هو إكرام الضيف ولكن بشرط المجيء، فالشرط له دخل في الحكم. فيكون موضوع الحكم، إن لم يكن موضوع الحكم تماما فيكون قيدا وجزءا لموضوع الحكم. إذا كان الأمر كذلك فعند تعدد الشرط يتعدد الموضوع، وعند تعدد الموضوع يتعدد الحكم في الجزاء، يلزم المحذور المذكور إذا كان موضوع الحكم في الجزاء شيئا واحد. مثلا من باب المثال، إذا نمت فتوزل، إذا بنت فتوزل، فالشرط وهو النوم موضوع للحكم بوجوب الوجوب، وعند تعدد الشرط كالنوم والبول يتعدد الموضوع، تعدد الموضوع موجب لتعدد الحكم أي لكل حكم موضوع، فلازم ذلك أن يكون الوجوب محكوم بحكمين بوجوبين، وهذا هو ما ذكرنا غير مرة من محظور لزوم اجتماع المثلين في موضوع واحد. فهذا التوجيه وإن يصحح به كون الأسباب الشرعية من قبيل المعرفات هذا الجانب، ولكن لا يندفع به الإشكال، وهو لزوم اجتماع المثلين. نعم، لو كان المراد بالمعرفية في الأسباب الشرعية أنها ليست بدواء الأحكام، بملاقات الأحكام التي هي في الحقيقة إلل لها للأحكام، لو كان المراد بالمعرفية هذا المعنى، وإن كان لها دخل في حق موضوعات الأحكام بخلاف الأسباب غير الشرعية، فهو وإن كان له وجه، الأسباب الغير الشرعية دائما علل، أسباب الشرعية لا دائما معرفات، فبه يصحح ما ذكره الفخ بأن الأسباب الشرعية من قبيل المعرفات. فهو أي لو كان المراد بالمعرفية هذا المعنى، فهو وإن كان له وجه، أسباب الشرعية من قبيل المعرفات، إلا أنه مما لا يكاد يتوهم أنه يجدي فيما هم وأراد، هذا ليس مجديا ونافعا فيما هم قصد وأراد، أي المقصود والمراد من جعل الأسباب الشرعية كالمعرفات دفع الإشكال، لزوم التناقض، لزوم اجتماع المثلين، وهذا لا يندفع به إشكال لزوم اجتماع المثلين، إذ على هذا الفرد الأسباب الشرعية من قبيل الموضوعات، فعند تعدد الشر يتعدد الموضوع، فيتعدد الحكم في الجزاء، فإذا كان موضوع الحكم هو واحد كالوجوب يلزم اجتماع المثلين في موضوع واحد، فهذا التوجيه لا ينفع فيما هو المراد وهو دفع إشكال اجتماع المثلين. ثم إنه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس وعدم ذلك، هذا إشارة إلى قول آخر. ملخص هذا القول، التفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس وعدم اختلاف الشروط بحسب الأجناس، فعند اتحاد الشروط جنسا لا إشكال في التداخل، وعند اختلافها جنسا لا يجوز التداخل، لا يجوز القول بالتداخل. ومثال ذلك، تارة يقال إذا نمت فتوضأ وإذا بنت فتوضأ، النوم والبول من الجنس، ليس من جنس واحد، فيتعدد الجزاء، فيتعدد وجوب الوضوء. وأما إذا كان الشر من جنس واحد كتكرار النوم، إذا نمت فتوزه، إذا نمت فتوزه، فهنا في الحقيقة الشد واحد، لأن الشد هو الطبيعة النوم وهو واحد، فالجزاء أيضا واحد، يلزم التداخل من دون إشكال أصلا وأبدا، هكذا قيل، إلا أن المثنف يقول هذا التفصيل في غير محله. لماذا هذا التفصيل في غير محله؟ إذ في قولنا إذا نمت فتوزّى، إذا نمت فتوزّى، ظاهر الشرط أن كل شرط، كل طبيعة من النوم سبب لوجوب الوضوء في الجزاء، فيتعدد وجوب الوضوء في الجزاء، إذا نمت فتوضأ يجب عليك الوضوء، إذا نمت مرة ثانية كيف؟ معناه فتوضأ يجب عليك الوضوء، ليس هنا الحكم بالتداخل، ليس وجوب وضوء واحد، بل وجوب وضوءين، سواء كان الشرط من جنس واحد، شروط من جنس واحد، أو كانت الشروط من أجناس مختلفة، لا فرق بينهما أصلا وأبدا، إما أن نقول بالتداخل في كلا القسمين، وإما أن لا نقول بالتداخل في كلا القسمين. إطلالة للتفصيل بعد بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس وعدم اختلاف الشروط، واختيار عدم التداخل في الأول أي في اختلاف الشروط، والتداخل في الثاني أي في عدم اشتراط الشروط. لا وجه لهذا قول إلا توهم عدم الصحة التعلق بعموم اللفظ الثاني، لا يجوز التمسك بعموم اللفظ الثاني، أي في الثاني لا يتعدد الجزاء، لا يقال إن بلت فتوزع، إن بلت فتوزع ثانيا، لأنه من أسماء الأجناس، فما مع التعدد لأفراد شرط واحد لم يوجد إلا سبب واحد طبيعة الوجود، بخلاف الأول إن بلت فتوزع إن نمت فتوزع، لكون كل منهما سببا فلا وجه للتداخل للتداخلها أي للتداخل الأسباب أو للتداخل الشروط في الأول عند وهو عند اختلاف الشروط جنسا. يقول المسلف وهذا وهو فاسد، أي هذا التفصيل يكون فاسد. لماذا فاسد؟ فإن قضية إطلاق الشرط مثله إن قلت فتوزع هو حدوث الوجوب عند حدوث كل مرة من البول لو بال مرات، وإلا فالأجناس المختلفة لا بد من رجوعها إلى واحد فيما جعلت شروطا وأسبابا لواحد. لماذا قولنا إن بلت فتوزع إن نمت فتوزع وجوب الوضوء واحد، ولكن علل لوجوب الوضوء متعدد، لا بد أن يكون المؤثر في الوضوء الواحد هو الجامع بين هذه الأسباب، وإلا لزم تعدد العلل على معلول واحد وهو لا يجوز حسب علم الفلسفة، لقاعدة المعروف أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، فلا بد أن يكون الأسباب لها الجامع، والجامع هو الشر هو العلة للحكم في الجزاء، ولهذا يقول لا بد من رجوع أسباب إلى واحد فيما جعل شروطا وأسبابا لواحد حكم الواحد، لما مرت إليه الإشارة من أن الأشياء المختلفة بما هي مختلفة لا تكون أسبابا لواحد، إذ لا يجوز تعدد العلل لمعلول واحد. هذا كله فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد، هذا على فرض أن يكون الحكم في الجزاء قابل للتعدد مثل هذا المثال إن إذا نمت فتوزع وإذا بلت فتوزع، الوضوء قابل للتعدد، يمكن أن يتوزع الإنسان مرات عديدة، ولكن إذا لم يكن الجزاء قابل للتعدد كما ذكرنا المثال إذا زنى بمحسنة من زنى بمحسنة فاقتله، من ارتد عن الدين فاقتله، هل قتل قابل للتعدد؟ لا، فهنا لا بد من التداخل في الأسباب. وأما ما لا يكون قابلا لذلك القتل كما ذكرنا فلا بد من تداخل الأسباب بما لا يتأكد المسبب كالقتل، ومن التداخل فيه أي في المسبب بما يتأكد، مثلا فيما يتأكد كالوجوب أو كالوجوب، الوجوب قابل للتأكيد. الحمد لله.